بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فأما الدلالة على صحة العلة، زال تكلم على قضية العلة باضطرادها ففاسد، هذا فاسد، إذ لا معنى له إلا سلامتها عن مفسد آخر، هو النقض، وانتفاء المفسد ليس بدليل أصلا على الصحة، لأن ربما يكون هناك مفسد آخر أصلا، ولو سلمت بقى العلة من كل مفسد لم يكن دليلا على صحتها، كما لو سلمت شهادة المجهول من جارح لم تكن حجة ما لم تكن تقم بينة تعدله، معدلة له أو مزكية. فكذلك لا تكتفي الصحة بانتفاء المفسد، بل لابد من قيام دليل يدل على صحتها، ليس مجرد انتفاء المفسد فقط. وفي الجملة، فنصب العلة مذهب يفتقر إلى دليل كوضع الحكم، ولا يكتفي في إثبات الحكم، يكتفى في إثبات الحكم بأنه لا مفسد له، كذلك العلة، ويعارضه أنه لا دليل على الصحة، واقتران الحكم بها ليس بدليل على أنها علة، وقد يلازم الخمر لون وطعم ورائحة يقترن به التحريم ويضطرد وينعكس، والعلة الشدة، واقترانه بما ليس بعلة كاقتران الأحكام بطلوع كوكب أو هبوب ريح. ثم للمعترض في إفساده المعارضة وصف مضطرد يختص بالأصل، فلا يجد إلى التفضي عنه طريقا، يعني الخروج والتخلص عنه طريقا. ومثال ذلك قولهم في الخل: مائع لا يصاد من جنسه السمك، ولا تبنى عليه القناطر، فلا تزال به النجاسة كالمرق. وكذلك لو استدل على صحتها بسلامتها عن علة تفسدها لم يصح لما ذكرنا، فإن قيل دليل صحتها انتفاء المفسد قلنا بل دليل الفساد انتفاء المصحح، ولا فرق بين الكلامين، كما يمكن أن تقول هذا يمكن أن تقول ذاك. متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها؟ يبقى في وصف يتضمن مصلحة بس يلزم عنه وصف آخر مفسدة مساوية لهذه المصلحة أو أعظم من هذه المصلحة، هذه المفسدة. فقيل: إن المناسبة تنتفي، فإن تحصيل المصلحة على وجه يتضمن فوات مثلها أو أكبر منها ليس من شأن العقلاء لعدم الفائدة على تقدير التساوي وكثرة الضرر على تقدير الراجحان، فلا يكون مناسبا، إذ المناسب ما إذا عرض على العقول السليمة تلقته بالقبول، المناسب ما إذا عرض على العقول السليمة تلقته بالقبول. فيعلم أن الشارع لم يرد بالحكم تحصيلا للمصلحة في ضمن الوصف المعين، وهذا غير صحيح، فإن المناسب المتضمن للمصلحة، والمصلحة أمر حقيقي لا ينعدم بمعارض، إذ ينتظم من العاقل أن يقول لي مصلحة في كذا يصدن عنه ما فيه من الضرر من وجه آخر. وقد أخبر الله تعالى أن في الخمر والميسر منافع، وأن إثمهما أكبر من نفعهما، فلم ينفي منافعهما مع رجحان الإثم، والمصلحة جلب المنفعة أو دفع المضر، ولو أفرضنا النظر إليها غلب على الظن ثبوت الحكم من أجله، وإنما يختل ذلك الظن مع النظر إلى المفسدة اللازمة، قد يلزم من هذه المصلحة مفسدة مساوية لها أو راجحة عليه من اعتبار الوصف الآخر، فيكون هذا معارضا، إذ هذا حال كل دليل له معارض. ثم ثبوت الحكم مع وجود المعارض لا يعد تعبدا، ونظيره ما لو ظفر الملك بجاسوس لعدوه فإنه يتعارض في النظر أحدهما قتله، هذا طبعا القتل دفعا للضرر، الثاني الإحسان إليه استمالة له ليكشف حال عدوه، فسلوك إحدى الطريقين لا يعد عبثا بل يعد جريا على موجب العقل، إما هذا أو ذاك. ولذلك ورد الشرع بالأحكام المختلفة في الفعل الواحد نظرا إلى الجهات المختلفة، كالصلاة في الدار المغصوب فإنها سبب للثواب من حيث أنها صلاة، وللعقاب من حيث أنها غصب، نظرا إلى المصلحة والمفسدة، مع أنه لا يخلو إما أن يتساوي أو تترجح المصلحة المفسدة أو المفسدة على المصلحة، فعلى تقدير التساوي لا تبقى المصلحة مصلحة ولا المفسدة مفسدة، فيلزم انتفاء الصحة والحرمة، وعلى تقدير رجحان المصلحة يلزم انتفاء الحرمة، وعلى تقدير رجحان المفسدة يلزم انتفاء الصحة، فلا يجتمع الحكمان معا، ومع ذلك اجتمع فدل على بطلان ما ذكروه. ثم قدرنا موقف توقف المناسبة على رجحان المصلحة، فدليل الرجحان أن لم نجد في محل الوفاق مناسبا سوى ما ذكرناه، فلو قدرنا الرجحان يكون الحكم ثابتا معقولا على تقدير وعلى تقدير عدمه يكون تعبدا، واحتمال التعبد أبعد وأنظر، فيكون احتمال الرجحان أظهر. ومثال ذلك تعليلنا وجوب القصاص على المشتركين في القتل بحكمة الردع والزجر كي لا يفضي إسقاطه إلى فتح باب الدماء، فيعارض الخصم بضرر إيجاب القتل الكامل على من لم يصدر منه ذلك، فيكون جوابه ما ذكرناه طبعا قبل ذلك. قياس الشبه اختلف في تفسيره، ومع الاختلاف في تفسيره اختلف هل هو حجة أو ليس بحجة. فتفسيره يقول القاضي يعقوب، طبعا الشبه لغة هو المثل، قال أشبه الشيء الشيء يعني مثله، وعند بعض الأصوليين يقولون هو غلبة الشبه، ويسمى الاستدلال بالشيء على مثله، هو دقيق المأخذ لأنه وسط بين الوصف المناسب والوصف الطردي. قال فأما تفسيره فقال القاضي يعقوب هو أن يتردد الفرع بين أصلين حاضر ومبيح، فيكون أشبه بالحاضر أحيانا وأشبه بالمبيح أحيانا، فإن كان أشبه بالحاضر ألحقناه بالحاضر، وإن كان أشبه بالمبيح ألحقناه بالمبيح، نحو أن يشبه المبيح في ثلاثة أوصاف ويشبه الحاضر في أربعة فنلحقه بأشباههما بالحاضر هنا. ومثال تردد العبد بين الحر وبين البهيمة، هو حر في أنه عاقل ويكلف ومثل هذه الأشياء، فإنه ويتردد كذلك بين البهيمة بأنه مملوك، فمن لم يملكه قال حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته وإرثه أشبه الدب، ومن يملكه قال يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويكلف أشبه الحر، فيلحق بما هو أكثرهما شبها. وقيل الشبه الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم من جلب المصلحة أو دفع المفسدة، وذلك أن الأوصاف تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يعلم اشتماله على المناسبة لوقوفنا عليها بنور البصيرة كمناسبة الشدة للتحريم في الخمر يعني، وقسم لا يتوهم فيه مناسبة أصلا لعدم الوقوف عليها بعد البحث التام عن إلفنا من الشارع أنه لا يلتفت إليه في حكم من ما كالطول والقصر والسواد، هذا كله يلتفت الشاول بياض وكون الماء لا تبنى عليه القناطر. وقسم ثالث بين القسمين الأولين وهو ما يتوهم اشتماله على مصلحة الحكم، هذا وهم يتوهم ويظن أنه مظنتها وقالبه من غير اطلاع على عين المصلحة مع عهدنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام، كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار بوصف كونه مسح، والجمع بينه وبين الأعضاء المغسولة في التكرار بكونه أصلا في الطهارة، فهذا يسمى كالشبه. القسم الأول يسمى قياس العلة وصحيح، القسم الثاني باطل، الثالث الشبه ومختلف فيه، وكل قياس فهو يشتمل على شبه واضطراد. لكن قياس العلة عرف بأشبه صفاته وأقواه، وقياس الشبه كان أشرف صفاته المشابهة فعرف به، وكذلك القياس الطردي عرف بخاصياته والاضطراد إذ لم يكن له ما يعرف به سواه، وكل وصف ظهر كونه مناطا للحكم فاتباعه من قبيل قياس العلة لا من قبيل قياس الشبه. كل وصف ظهر كونه مناطا هو مناط للحكم أصلا يكون من قياس العلة. قال واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في قياس الشبه، فروي أنه صحيح والأخرى أنه غير صحيح. قياس الشبه حجة، ذكر هذا أبو يعلى، وكون قياس الشبه حجة ذهب إليه الأكثر من الحنابلة وبعض الشافعية كما في المسودة والمحصول والإحكام. الرواية الأخرى أنه غير صحيح ذكره أبو يعلى كذلك وأبو الخطاب في التمهيد، وكون قياس الشبه ليس بحجة ومذهب بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى كما سيأتي، وقول المحققين من الحنفية واختاره القاضي أبو بكر والأستاذ أبو منصور وأبو إسحاق المروزي وأبو إسحاق الشرازي والصيرفي. قال وهذه الرواية الأخرى اختارها القاضي، وللشافعي قولان كالروايتين، ووجه كونه حجة هو أنه يثير ظنا غالبا يبنى على الاجتهاد، فيجب أن يكون متبعا كالمناسب، فلا يخلو إما أن يكون الحكم لغير مصلحة أو لمصلحة في الوصف الشبهي أو لمصلحة من ضمن الأوصاف الأخرى، لا يجوز أن يكون لغير مصلحة، فإن حكم الشارع لا يخلو عن الحكمة، واحتمال كونه لمصلحة وعلة ظاهرة أرجح من احتمال التعبد، واحتمال اشتمال الوصف الشبهي على المصلحة أغلب وأظهر من اشتمال الأوصاف الباقية عليها، فيغلب على الظن ثبوت الحكم به فيعد الحكم بتعدي، يعد الحكم بتعدي، يعد الحكم بتعدي. القياس الآخر ومسمى بقياس الدلالة أو الدلال أو الدلالة أو الدلالة، وكلها صحيح من الناحية اللغوية لتثليث الدال. قياس الدلالة هو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة، اشتراكهما في الدلالة على اشتراك في العلة، فيلزم اشتراكهما في الحكم الظاهر، هذا الدلال. ومثال قولنا في جواز إجبار البكر جاز تزويجها وهي ساكتة، فجاز وهي ساخطة كالصغيرة، فإن إباحة تزويجها مع السكوت يدل على عدم اعتبار رضاه، إذ لو اعتبر لاعتبر دليله هو النطق، أما السكوت فمحتمل متردد. وإذا لم يعتبر رضاها أبيح تزويجها حال السخط، وكذا قولنا في منع إجبار العبد على النكاح، لا يجبر على إبقائه فلا يجبر على ابتدائه كالحر، فإن عدم الإجبار على الإبقاء يدل على خلوص حقه في النكاح، وذلك يقتضي المنع مع الإجبار في الابتداء. قياس الدلالة لا تذكر فيه العلة، وإنما جمع فيه بين الأصل والفرع بلازم العلة أو أثر العلة أو حكم العلة كما يقول السبكي في جمع الجواب. طيب القياس له أركان، كان القياس احنا ذكرناه قبل ذلك، الأصل والفرع، الأصل موجود في النص والفرع الذي يأخذ حكم الأصل لوجود العلة والحكم، يبقى أصل وفرع وحكم. قال فالأول هو الأصل له شرطان، أحدهما أن يكون ثابتا بنص أو اتفاق من الخصمين، ده أصل في المسألة اللي هنقص عليه بقى. فإن كان مختلف فيه ولا نص فيه، في خلاف بين الخصمين ولا نص فيه، لم يصح التمسك به، لأنه ليس بناء أحدهم على الآخر بأولى من العكس. أنا أقول نص وأنت تقول ليس نصا فخلاص حكم، وهذا يقول ليس حكم أو الأصل ليس أصل. ولو أراد إثبات حكم الأصل بالقياس على محل آخر لم يجز، فإن العلة التي يجمع بها بين الأصل الثاني والأول إن كانت موجودة في الفرع فليقصه على هذا الأصل الثاني ويكفيه، فذكر الأول تطويل غير مفيد فليصطلح على رده. وإن كان الجمع بين الأصلين غير موجود في الفرع لم يصح قياسه على الأصل الأول، لأنه قد تبين ثبوت حكمه بعلة غير موجودة في الفرع، ومن شرط صحة القياس التساوي في العلة تكون موجودة في الأصل وفي الفرع، ولا يمكن تعليل الحكم في الأصل الأول بغير ما علله به في قياسه إياه على الأصل الثاني، فإنه إنما يعرف كون الجامع علة بشهادة الأصل له واعتبار الشرع له بإثبات الحكم على وفقه، ولا يعرف اعتبار الشرع للوصف إلا أن يقترن الحكم به عريا عما يصلح أن يكون علة أو جزءا من أجزائه، فإنه متى اقترن بوصفين يصلح التعليل بهما مجتمعين أو بكل واحد منهما منفردا احتمل أن يكون ثبوت الحكم بهما جميعا أو بأحدهما غير معين، فالتعيين تحكم أصلا. ولذلك كانت المعارضة في الأصل سؤالا صحيحا، قال بعض أصحابنا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس لأنه لما ثبت صار أصلا في نفسه فجاز القياس عليه كالمنصوص، ولعله أراد ما ثبت بالقياس يعني واتفق عليه الخصمة. وقال قوم من شرطه أن يكون متفقا عليه بين الأمة، فإنه إذا لم يكن مجمعا عليه فالخصم أن يعلل الحكم في الأصل بمعنى مختص به لا يتعدى إلى الفرع، فإن ساعده المستدل على التعليل به انقطع القياس لعدم المعنى في الفرع، وإن لم يساعده منع الحكم في الأصل يبطل كذلك القياس، وسموه القياس المركب، ومثاله قياسنا العبد على المكاتب، فنقول العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب. فيقول مخالف العلة في المكاتب أنه لا يعلم هل المستحق لدمه الوارث أو السيد، لا يعلم هل المستحق لدمه الوارث أو السيد، فإن سلمتم ذلك امتنع قياس العبد عليه لأن مستحقه معلوم، العبد مستحقه معلوم هو سيده، وإن منعتم منعنا الحكم في المكاتب فذلك الأصل، فبطأ يبطل القياس. قال وهذا لا يصح لوجهين، أحدهما أن كل واحد من المتناظرين مقلد فليس له منع حكم ثبت مذهبا لإمام لعجزه عن تقريره، فإنه لا يتيقن مأخذ إمامه في الحكم، ولو عرف ذلك فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده، إذ من المحتمل أن يكون لقصوره فإن إمامه أكمل منه وقد توقد صحته، ويحتمل أن إمامه لم يثبت الحكم في الفرع لوجود مانع عنده أو لفوات شرط، فلا يجوز له منع حكم ثبت يقينا بناء على فساد ما أخذه احتمالا. وحصل هذا أنه لا يخلو إما أن يمنع على مذهب إمامه أو على خلافه، فالأول باطل لعلمنا أنه على خلافه، والثاني باطل فإنه تصدى لتقرير مذهبه فتجب مؤاخذته به، ثم لو صح هذا لما تمكن أحد من الخصمين من إلزام خصمه حكما على مذهبه غير مجمع عليه لأنه لا يعجز عن منعه. الثاني أن لو حصرنا القياس في أصل مجمع عليه بين الأمة أفضى إلى خلو كثير من الوقائع عن الأحكام لقلة القواطع وندرة مثل هذا القياس، فإن كان الحكم منصوصا عليه جاز الاستناد إليه في القياس، وإن كان مختلفا فيه بين الخصمين بشرط أن يكون النص غير متناول للفرع، فإنه إذا كان متناولا للفرع فهو منصوص عليه فلا يستروح إلى القياس على وجه لا يجد بدا من الاسترواح إلى النص فيكون تطويل طريق بغير فائدة، فليصطلح على رده. وقال قوم لا يجوز القياس على المختلف فيه بحال لأنه يفضي إلى نقل الكلام من مسألة إلى مسألة وبناء الخلاف على الخلاف، وليس أحدهما أولى من الآخر، ولنا أن حكم الأصل أحد أركان الدليل فيجب أن يتمكن من إثباته بالدليل كبقية الأركان. فإنه ليس من شرط ما يفتقر إليه في إثبات الحكم أن يكون متفقا عليه، بل يكفي أن يكون ثابتا بدليل يغلب على الظن، فيجب أن يكتفي بذلك في الأصل، إذ الفرق تحكم ليس ثمة فرق، وإنما منعنا من إثباته بالقياس لما ذكرناه ابتداء. فأما إذا أمكن إثبات ذلك بنص أو إجماع منقول عن أهل العصر الأول فيكون كافيا. الشرط الثاني أن يكون الحكم معقول المعنى، إذ القياس إنما هو تعدية الحكم من محل إلى محل بواسطة التعدي المقتضى، وما لا يعقل معناه كأوقات الصلوات وعدد الركعات لا يتوقف فيها على معنى المقتضي ولا يعلم تعديه، فلا يمكن تعدية الحكم فيه. الركن الثاني الحكم له شرطان، أحدهم أن يكون الحكم حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في الصحة، والزنا على الشرب في التحريم، والصلاة على الصوم في الوجوب، فإن حقائق هذه الأحكام لا تختلف باختلاف متعلقها، والسبب يقتضي الحكم لإفضائه إلى حكمته. فإذا كان حكم الفرع مثل حكم الأصل تأدى به من الحكمة مثل ما تأدى بحكم الأصل فيجب أن يثبت، أما إذا كان مخالفا له فلا يصح قياسه عليه، لأن ما يتأدى به من الحكمة مخالف لما يتأدى بحكم الأصل إما بزيادة وإما بنقصان. فإن كانت أنقص فإثبات الحكم في الأصل يدل على اعتبارها فيه بصفة الكمال ولا يلزم اعتبارها بصفة النقصان، وإن كانت الحكمة في الفرع أكثر فعدول الشرع عنه إلى حكم الأصل يدل على أن في تعيينه مزيد فائدة أوجبت تعيينه، أو على وجود مانع منع ثبوت حكم الفرع فكيف يصح قياسه عليه، ولأن القياس تعدية الحكم بتعدي علته، فإذا أثبت في الفرع غير حكم الأصل لم يكن ذلك تعدية بل ابتداء حكم. وقولهم في السلم بلغ بأحد عوضيه أقصى مراتب الأعيان فليبلغ بالآخر أقصى مراتب الديون قياسا لأحدهما على الآخر، ليس بقياس، إذ القياس تعدية الحكم وتوسعة مجراه، فكيف تختلف التعدية؟ وهذا إثبات ضده. وكذلك لو أثبت في الأصل حكما يثبت في الأصل حكم ولم يمكنه إثباته في الفرع إلا بزيادة أو نقصان فهو باطل، لأنه ليس على صورة التعدية. مثال قولهم في صلاة الكسوف يشرع فيها ركوع زائد، لأنها صلاة شرعت لها الجماعة فتختص بزيادة كصلاة الجمعة، تختص بالخطبة، صلاة العيد تختص بالتكبيرات. طبعا هذا فاسد، فإنه لم يتمكن من تعدية الحكم على وجهه وحده وتفصيله. الشرط الثاني أن يكون الحكم شرعيا، فإن كان عقليا أو من المسائل الأصولية لم يثبت بالقياس لأنها قطعية لا تثبت بأمور ظنية. وكذلك لو أراد إثبات أصل القياس وأصل خبر الواحد بالقياس لم يجز لما ذكرناه. فإن كان لغويا ففي إثباته بالقياس اختلاف ذكرناه فيما مضى. الركن الثالث الفرع، ويشترط فيه أن تكون علة الأصل موجودة فيه، فإن تعدية الحكم فرع تعدية العلم تعدي العلم. واشترط قوم تقدم الأصل على الفرع في الثبوت، لأن الحكم يحدث بحدوث العلة فكيف تتأخر عنه، والصحيح أن ذلك يشترط لقياس العلة ولا يشترط لقياس الدلالة، بل يجوز قياس الوضوء على التيمم مع تأخره عنه، فإن الدليل يجوز تأخره عن المدلول، فإن حدوث العلم دليل على الصانع القديم، وإن الدخان دليل على النار، والأثر دليل على المؤثر. ولا يشترط أيضا أن يكون وجود العلة مقطوعا به في الفرع، بل يكفي فيه غلبة الظن، وهذا في غالب الأحكام، فإن الظن كالقطع في الشرعيات. الركن الرابع العلة، ومعنى العلة الشرعية العلامة، ويجوز أن تكون حكما شرعيا كقولنا يحرم بيع الخمر فلا يصح بيعه كالميتة، لأنه يحرم بيعها، وتكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر، ولازما كالصغر والنقدية، أو من أفعال المكلفين كالقتل والسرقة، ووصفا مجردا أو مركبا من أوصاف كثيرة، ولا نحصر ذلك في خمسة أوصاف، وتكون نفيا وإثباتا، وتكون مناسبا وغير مناسب. ويجوز أن تكون العلة موجودة في محل الحكم كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد، وتفارق العلة الشرعية العقلية في هذه الأوصاف. قال أصحابنا شرط العلة أن تكون متعدية، أن تصلح للتعدي، شرط العلة أن تكون متعدية، ونتكلم عن شروط العلة. فإن كانت قصيرة على محلها كتعليل الربا في الأثمان الثمانية لم يصح، وهذا قول الحنفية لثلاثة أوجه: أن علل الشرع أمارات، والقاصرة ليست أمارة على شيء. الثاني أن الأصل أن ألا يعمل بالظن، لأن الظن جهل ورجم بالظن، وإنما جوز في العلة المتعدية ضرورة العمل بها، والعلة القاصرة لا عمل بها فتبقى على الأصل أصلها. الثالث أن القاصرة لا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به. دليل المقدمة الأولى أن فائدة العلة تعدية الحكم، والقاصرة لا تتعدى، ودليل أن فائدتها التعدي أن الحكم ثابت في محل النص بالنص لكونه مقطوعا به، والقياس مظنون ولا يثبت المقطوع بالمظنون.

ولا ينبغي أن ينازع في تسميته علة أيضا، لأنه بحث لفظي ليس له معنى، يعني لا يترتب عليه هذا الخلاف شيء. قال: فيرجح حاصل النزاع لأن الحكم المنصوص عليه إذا اشتمل على حكمتين قاصرة ومتعدية هل يجوز تعديته؟ الصحيح أنه لا يتعدى، لأنه لا يمتنع أن يثبت الشارع الحكم في محل النص رعاية للمصلحة المختصة به هو، أو رعاية للمصلحتين جميعا، فلا سبيل إلى إلغاء هذين الاحتمالين بالتحكم، ومع بقائهما تمتنع التعدية. طبعا هذا مذهب الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية، وخالف الحنفية في ذلك فقالوا إنه يتعدى بالعلة المتعدية، فإنه لا اعتبار لغلبة الظن بعلية الوصف القاصر، فإنها مجرد وهم لا غلبة ظن، فلا تعارض غلبة الظن بغلبة الوصف المتعدي المؤثر. وطبعا الكلام فيه نوع من الوجاهة، يعني كما يقول المحقق. أنا سأكتفي بهذا القدر يا إخوة في هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.